السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه قبل أن نواصل في ذكر ما جاء في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحداث العام الحادي عشر من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورغبة في مذاكرة ما حدث في هذه السنة، وكان قد مضى معنا في دراسة أحداثها مجالس ثلاثة فقط، وهذه المجالس الثلاثة حاوت كثيرا من الأمور التي تحدثنا عنها، فرأينا مذاكرتها ومراجعتها في هذا المجلس قبل أن نواصل في سرد ما تبقى من أخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذه السنة هي السنة الأخيرة من المرحلة المدنية، وهي السنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السنة التي حملت أعظم مصاب أصيب به أهل الإسلام. والحق أننا لن نتناول من هذه السنة إلا ربعها فقط أو أقل من ذلك، أحداث شهر الله المحرم، ثم أحداث شهر صفر، ثم بعضا من شهر ربيع الأول حيث توفي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأشهر الثلاثة سنتحدث عن النعي المبكر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ننظر إلى ما يحدث في شبه جزيرة العرب في تلك الأيام، وتجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام للجيش الذي يغزو الروم، وبعد ذلك نتطرق إلى بداية المرض، ونقف في تلك الأيام التي فيها يمرض فيها النبي عليه الصلاة والسلام، لنتطرق إلى شمائله وأوصافه عليه الصلاة والسلام، إلى شمائله الخلقية والخلقية، ثم نتعرض إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، وإن تحدثنا عن شيء بعد ذلك فلما يتعلق بتجهيزه ودفنه عليه الصلاة والسلام، وكيف ربطنا ما بين العام العاشر والعام الحادي عشر. لقد تركنا النبي عليه الصلاة والسلام يعود إلى المدينة من حجه ومعه أزواجه رضي الله تعالى عنهن، وبهذا استطعنا أن نربط بين العامين، إذ في الطريق وفي أيام بعد وصوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أي بعد شهر ذي الحجة، إذن فبعد ذي الحجة ليس إلا العام الحادي عشر. في تلك المرحلة في تلك الأيام رأينا قلوب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي تضطرب، وسبب اضطرابها وغليانها هو الغيرة التي فتكت بهن، ورأينا هذه الأحداث في الطريق، حدثت أحداث سببها وبطلها هو الغيرة. وتواصل عائشة رضي الله تعالى عنها معركتها، والليلة التي اخترنا الحديث عنها هي تلك الليلة التي استيقظت فيها رضي الله تعالى عنها، وتقول كما صح مسلم: استيقظت ذات ليلة فظننت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى بعض نسائه. فهذا هنا دخلها الشك. قالت فتحسست. وفي تلك الأيام ما كانت لديهم هذه الوسائل التي تنير البيت، الظلام قد خيم على البيت، فتحسست مكان نومه لم تجده، تحسست من هنا. قالت فوجدته راكعا أو ساجدا وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، لا إله إلا أنت. فقالت عائشة بعدما سمعت هذا النداء وهذا الدعاء وهذا الابتهال وهذا التضرع إلى الله، قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بأبي أنت وأمي، إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. يعني أنت في عالم عظيم جدا مع الله تعالى، تسجد له وتدعوه وتناديه، وأنا أعارك شأني بالغيرة على مع نسائك. وقوله عليه الصلاة والسلام ودعاؤه هذا كان سببه نزول سورة النصر عليه صلى الله عليه وسلم. نزلت عليه سورة النصر فصار يتأول القرآن كما قالت، كما هي قالت ذلك في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن. ومعنى يتأول القرآن أي يعمل به، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن فتقول في الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي وتب علي، وتقول كما في صحيح مسلم ما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ نزلت عليه سورة النصر إلا قال وهو يدعو في صلاته سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا يرددها ويكررها عليه الصلاة والسلام. وهي تسأل كعادتها عن كل شاردة وعن كل واردة من أقواله أو أفعاله عليه الصلاة والسلام. فسألته، والحديث أيضا في صحيح مسلم، فقالت ما لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام خبرني جبريل عليه السلام، وفي رواية خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي، أي ظهورا لها، أني سأرى آلامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي وتب علي. يعني الله تعالى قال إذا رأيت الناس قد دخلوا في هذا الدين فسبح بحمد ربك واستغفر. ثم قال، قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، والفتح فتح مكة، قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. من هنا الإنسان يقرأ هذه الأحداث يفرح، يقول يعني هذه الصورة، صورة النصر بشرى وتفرح. لكننا نرى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعمر بن الخطاب يجعلانها تدل على الأحزان وتدل على الأشجان، فقد علما ما لم يعلمه كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من في هذه الآية. والحديث في الصحيحين حيث قال ابن عباس كان عمر بن الخطاب يدخلني مع أشياخ بدر، يعني مع كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقالوا ما لك تدخل معنا هذا الغلام ولنا أبناء مثله، يعني لنا أبناء في مثل سنه. فقال إنه ممن قد علمتم، أي له منزلة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر بن الخطاب أن يؤكد لهم ذلك فدعاهم، ودعا أشياخ بدر، قال ودعاني معهم. فقال لهم عمر بن الخطاب ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ فقال بعضهم أمرنا إذا نصرنا الله وفتح لنا أن نسبح الله ونحمده ونستغفره ونتوب إليه. وقال بعضهم والله لا ندري منها شيئا، وسكت بعضهم. هنا التفت إلى ابن عباس وقال له ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعي لأجره عليه الصلاة والسلام، قال أعلمه الله به. ف فقال إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة فذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر. هكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يفسر الآية. فقال عمر يقره على ذلك كله: والله ما أعلم عنها إلا ما علمت. هذا فهم ابن عباس وعمر بن الخطاب، علم ورثاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوعيت إلي نفسي بأني مقبوض، نوعيت إلي نفسي بأني مقبوض. وفي رواية الطبراني رحمه الله عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: يا جبريل، عندما نزلت هذه السورة، يا جبريل إني أرى أنه قد نوعيت إلي نفسي. فقال له جبريل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والآخرة خير لك من الأولى، والآخرة خير لك من الأولى. إذن سورة النصر بقدر ما حملت بشرى ونصرا وفتحا للمسلمين فإنها قد حملت نعيا مبكرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه مقبوض. وهذا يحدث لنا جميعا، إذا حدثت لنا أشياء تمر أشياء كثيرة علينا لا نأبه لها ولا نأبه بها، نجعلها تمر وندعها تمر حتى إذا حدثت الخاتمة تذكرنا وعاد بنا الشريط إلى كل تلك الأحداث فنربطها بها. هنا عاد الشريط بنا إلى ما حدث من قبل، عندما صرح النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قد نوعيت إليه نفسه لبعض الصحابة لا لجميعهم، تذكرنا لماذا عارضه جبريل هذا العام القرآن في شهر رمضان مرتين، وكانت العادة أن يعارضه القرآن في رمضان مرة واحدة. هنا أدركنا لماذا هذا العام، أي العام العاشر، اعتكف 20 ليلة خلافا لعادته، كان يعتكف 10 ليال وهذه المرة اعتكف 20 ليلة. هنا عادت بنا الأحداث فتذكرنا لماذا قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عام هذا. لأجل هذا تذكرنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وسؤاله للصحابة الكرام: ألا هل بلغت، كأنه يودع عليه الصلاة والسلام. وهنا تذكرنا أيضا نزول آية كمال الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كأنه بلغ كل ما أمره الله تعالى بتبليغه. وهنا أدركنا معنى سورة النصر، وزاد النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه العلامات وكل هذه الأمارات زادها توكيدا: يوم ودع معاذ بن جبل وهو ذاهب إلى اليمن، لأن معاذ بن جبل كان باليمن ثم جاء إلى المدينة عندما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يحج، فخرج معه إلى الحج ثم دخل معه المدينة، حان الوقت ليعود معاذ إلى اليمن. فكيف ودعه عليه الصلاة والسلام؟ ودعه وداعا ليست هي عادته في ذلك. فروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: لما بعثني النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن خرج معي. وهذه عادة الرسول عليه الصلاة والسلام، يشيع أمراءه والعلماء من الصحابة إذا أرسلهم في شيء. فخرج معه ومعاذ راكب، والرسول عليه الصلاة والسلام تحت راحلته. فلما فرغ، أي أوشك أن يذهب، قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عام هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي، وفي رواية: ولعلك أن تمر بقبري. هكذا يودع النبي عليه الصلاة والسلام. فبكى معاذ جشعا، بدأ معاذ بن جبل يبكي لهذا الوداع الذي لم يعهده منه عليه الصلاة والسلام. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام قبل المدينة وقال: إنما وإن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثما كانوا، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيثما كانوا. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نلاحظ أنه يعلم جيدا أنه مفارق الناس هذا العام أو هذه الأيام، ومع ذلك لم يقف عن العمل عليه الصلاة والسلام، فهو ينظر كما ذكرنا مرارا إلى ما بعد الموت. فالموت عند المسلم مرحلة لا شيء آخر، مرحلة، كل نفس ذائقة الموت، لم يقل ميتة، ذائقة تذوقها ثم تنتقل إلى عليين أو إلى سجين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلم هذا جيدا، وأراد أن يبين لنا أن الموت لن يعوق الإنسان عن العمل ولو علمت أنك ستموت. إذا كانت بيدك أحدكم فسيلة فهي غلسة والساعة تقوم، يعني إذا قامت الساعة خلاص بدأت النجوم تنكدر والبحار تسجر والجبال تسير والأرض تندك وتتصبع وبيدك فسيلة نبتة النخلة فغرسها، مع أنك تعلم أن أحدا لن ينتفع بها بعد ذلك. يعلمنا العمل في الوقت الحاضر، فهو الآن له مشاريع، له أمة يقودها، فالتفت إلى مشاريعه وإلى أمته عليه الصلاة والسلام. أراد أولا أن يطمئن على شبه الجزيرة العربية كيف سيتركها، ثانيا أراد أن يجهز جيشا ليغزو الروم. فما شأن شبه الجزيرة؟ لماذا يهتم لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ تذكرون أنه ثمة أناس سميناهم بالخفافيش الذين يعملون في الظلام، وأحدهما أذكى وأخبث وأشد مكرا من الآخر. إنسان ما يشوف إنسان الذي يتحرك بشدة، إنسان يشوف الذي يتحرك بتؤدى ليصل إلى هدفه. وقديما قيل إن البرميل الفارغ يحدث من الصوت ما لا يحدثه البرميل المليء. فهناك دجالان أحدهما أمكر، الأول مسيلمة الكذاب معروف دجال اليمامة، فهذا كان يعمل بذكاء ويحسب لكل خطوة يخطوها حسابا. في أول الأمر غلط، في أول الأمر صح غلط، يعني بعث للنبي صلى الله عليه وسلم راح ليه يعني هكذا بكل وقاحة، فذهب إليه وقال إني أسلم على أن يكون الأمر لي من بعدك. شغل كأن النبوة الآن صارت وراثة وصارت تقبل الشركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل عود قال والله لو سألتني هذا ما أعطيتك عود، قال وكانت تقول لي أعطيني ما أعطيتك، فكيف بالنبوة؟ فرجع، ولكنه الآن يعمل في خفاء وبمكائد كبيرة. الآن هو الآن يركز على أشياء، وهذه لابد الإنسان يلحظها كيف يعمل العدو. فالعدو أذكى بكثير مما يظن أهل الحق، فهو الآن يعمل في الخفاء، لا يحدث ضجيجا حتى لا تلقى عليه أو إليه السهام، بخلاف الأسود العنسي الذي سنراه يحدث ضجيجا في اليمن، هذا بخفاء وتريث كان يركز دعوته على أولئك الذين أسلموا جددا، وهو يعلم طبيعة أنفسهم، يعلم طبيعتهم، درسها، يعلم أن هؤلاء إنما أسلموا تبعا لزعمائهم، زعماءهم يثقون فيهم فأسلموا، إذن فليرتد الزعيم ليتبعه الأتباع. فهو يركز الآن على زعماء القبائل التي تسود اليمامة بني حنيفة، فهؤلاء يركز عليه بزد أنه اهتم بإظهار السحر والشعوذة التي يسميها الجهلة كرامات ومعجزات وغير ذلك. أتاهم بأشياء من الكلام يشبه الهذيان، وهم عدوه الفصاحة والبيان، يتكلم بكلام يعني يقبح بنا إعادة لوقاحته، كلام ليس له وزن ولا شيء. فهكذا استقطب السادة واستقطب العوام بما يمليه عليهم من الخرافات وغير ذلك. زد سيغذي دعوته هذه بشيء مهم يحبه الناس وهو الهوى. شوف الشبهات من جهة، الشهوات من جهة، أين هي الشهوات؟ فبدأ قال يحل لهم بعض ما حرم عليهم في الدين، يحل لهم الخمر، يضع عنهم الصلاة، يضع عنهم الزكاة. زد وهو أذكى كما ذكر لن يخرج من الإسلام باللفظ، سيظل يقول أنا مسلم ولن ينكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن له الأمر من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نبوة مسيلمة الكذاب. ولم يعتمد فقط على هذا، اعتمد على جناح قوي وهو امرأة تدعى سجاح سيدة بني تميم، هذه تؤيده وتقف معه، بل ستدعي النبوة بعد ذلك. إذا فهذا قلنا يعمل بمكيدة وقوة، هذا هو شأن العدو. وظل يلقي الشبهات ويقول لك يعني الكلام ينطل في الكلام هذا بالعاني حتى تحس أنه أثار ضجيجا. في هذه السنة أرسل رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الأمر من بعده، والحديث في سنن أبي داود وأحمد عن نعيم بن مسعود الأشجعي. أرسل رسولين فقرأ كتابه أنه يريد الأمر من بعده، فقال لهم أتقولان ما يقول؟ قال نعم نعتقد ما يقول. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم، يدل على أنهم يستحلون القتل وخرجوا من الدين باعتقادهم نبوة مسيلمة الكذاب. واضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب في الناس في هذه الأيام وتكلم، والحديث كما ذكرنا عند الإمام أحمد عن أبي بكر يقف الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا خطورة الأمر ما تحدث، فقال إن الناس قد أكثروا في مسيلمة الكذاب، ففي شأن هذا الرجل الذي قد أكثرتم فيه إنه كذاب، من 30 كذابا يخرجون بين يدي الساعة. بهذا قطع الرسول عليه الصلاة والسلام كل الشبهات لتنطلي على الناس، صرح بأنه كذاب من 30 كذابا، أي إن الأمر مسلسل طويل سترون 30 كذابا يجهرون بما يجهر به هذا الكذاب. هذه شبه الجزيرة من جهة اليمامة، شبه الجزيرة من جهة اليمن، الأسود العنسي يعني راه داير ضجة ما بعدها ضجة، فقد صار يقاتل المسلمين، ادعى النبوة وأتى بخرافات وشعوذة وقوي أمره واشتد بأسه وقاتل أهل نجران الذين أسلموا حديثا، وسار إلى صنعاء فخرج إليه شهر بن باذان هذا الذي أسلم فارسي أسلم، فلقيه فقتله الأسود العنسي، يعني كانت الغلبة للأسود العنسي. وخرج معاذ هاربا، شفنا اليمن قسمت قسمين، قسم عليه شكون معاذ بن جبل وقسم الثاني عليه أبو موسى الأشعري، هرب معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين إلى حيث أبي موسى الأشعري، الجميع يرى قد استتب الأمر للأسود، قويت شوكته واتبعه الناس ينتظرون ماذا؟ كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم فيه بقتاله. وهنا جاء الأمر بقتاله، كتاب حمله وبر بن يحنس الأزدي إليهم وفيه البشرى أن لكم مقاتلته ومن معه إما مباشرة أو غيلة، يعني استطعتم أن تقتلوه غيلة ف اقتلوه. المهم هنا بدأ المسلمون يجمعون الجموع لقتال الأسود العنسي، والتف حولهم عدد كبير وجيش كثير، ولندع خبر الأسود ما زال ما انتهش أمره، لندع خبر الأسود واسمه من مسماه فإنه سواد، لننتقل إلى ذلك البياض وإلى النور الذي غشي المدينة طيلة 10 سنوات كاملة إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف شو يدير، وهو يعلم أنه سيموت وهو يعلم أنه سيفارق الناس، يعمل بتطهير شبه الجزيرة العربية من الشرك. في الوقت نفسه له مهمة أخطر بكثير من ذلك، وهي تجهيز جيش لغزو الروم. فبدأ عليه الصلاة والسلام يجهز جيشا، لماذا ذكرنا؟ قلنا لأن دولة الروم بلغ بها الكبرياء وبلغت بها الغطرسة وبلغ بها البطر والأشر، إلى أنها صارت تحكم بالإعدام على كل من أسلم من الأمراء والقادة لديها. فقد أسلم عمرو الجذامي هذا رئيس قبيلة جذام، أسلم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، فأمسكه الروم وأكرهوه إما على الردة أو القتل، لا بد أن يرتد. وهذا الأمير صبر واحتسب واختار البقاء على الإسلام على أن يرتد إلى الكفر، فقتلوه وضربوا عنقه بفلسطين بمكان يدعى عفراء بفلسطين. لاحظ إذن جرأة الروم، وهذا أمر يخيف، يعني إذا بدأوا يقتلون الأمراء الناس يشدد أن الإسلام يحكم بالإعدام على الناس، هذا سيخيف الناس، يصيروا لا يجهرون بإسلامهم خاصة الروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ليسكت عن ذلك، فجهز جيش الروم وأمر هذا الجيش أن يعسكر بالبلقاء 1000 كيلومتر بعيد عن المدينة، مش حاجة سهلة، الأردن يعني بعيد عن المدينة النبوية 1000 كيلومتر بعيدة عن المدينة، هذه البلقاء أمرهم بأن يعسكروا هناك وفي مكان قرب فلسطين، أن يجعلوا جيشا هناك حتى يخيفوا الروم من جهة ويعيدوا الأمان لمن؟ للمسلمين الذين هم على الحدود. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يخطط في هذه الأيام، ولكن للأسف تكلم الناس في هذا الأمير الذي عين عليه، من هو؟ إنه أسامة. تكلم الناس في إمارة أسامة لسببين اثنين، هما أنه من الموالي، ليس من العرب، ليس قرشيا، ليس ذا أصل ونسب عند العرب، ما من الموالي، كان أبوه مولا وهو مولى، وسبب الأول هذا. ثانيا أنه شاب، شاب لم يتجاوز 19 من عمره. فتكلم الناس واضطر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدفع هذا الأمر. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في الناس فقال له: إن كنتم تطعنون في إمارته فإنكم قد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل زيد بن حارثة، وإنه والله لخليط بالإمارة. شوف الكلمات ما أعظمها، لا قوة ولا بطش لا تهديد ولا أي شيء، كلمة. فعند إذن التف الناس جميعا حول أسامة وتحت راية أسامة رضي الله تعالى عنه، وسيغتبط بإذن الله تعالى هذا الجيش الذي التف حوله كما تغتبطت به فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس قرشية تزوجته فقالت: فتزوجته فاغتبطت، لما خطبها معاوية وأبو الجهم النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه قال: انكحي أسامة. فقالت: فنكحته فاغتبطت به، أي سررت به وابتهجت به. بعد تلكم الكلمات التي رفعت أسامة إلى ذرى المجد والتف حوله الجيش كله، مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع أسامة وخلف أسامة كبار الصحابة وما أدراك ما الصحابة، حتى أوصله إلى أطراف المدينة ويودعه. هنا يودع أسامة، وأسامة لا يدري أنه ربما يصافح النبي عليه الصلاة والسلام لآخر مرة من حياته، ربما هذه آخر نظرة يلقيها على حبه عليه الصلاة والسلام. شعر ببعض القلق لكن قال: لعله مرض هين خفيف عابر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن بمجرد أن خرج هذا الجيش وبلغوا مكانا يدعى الجرف، هذا يبعد فرسخا عن المدينة، بمجرد أن وصل الجيش هناك جاءهم الخبر أن المرض ألم بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأكرهوا كرها على أن ينتظروا هناك، عسكروا هناك ينتظرون الأخبار ما الذي سيحل بالنبي المختار عليه الصلاة والسلام. هذا الخبر المقلق قلت جعلهم يمكثون هناك. نحن الآن في 29 من صفر، رأنا في شهر صفر في اليوم 29 كانت بداية مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المرض كما تعلمون كما رأيناه في أحداث خيبر في العام 7 كان سببه سم اليهود، كما في الصحيحين وسنن أبي داود رواية كاملة أنهم وضعوا له سما في لحم شاة فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل منه بعض أصحابه، فتوفي أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه رفع يده عن الشاة وقال: إنها مسمومة، وحدث ما حدث. الآن في هذه الأيام أنس بن مالك يسمعه يقول شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: ما زلت أجد الأكلة التي أكلت بخيبر، أي ما زلت أجد سمها يسري في جسدي عليه الصلاة والسلام، فهذا أوان قطعت أبهري. والأبهر هذا عرق قيل في العنق وقيل في الظهر، يعني الآن بدأت تلك الأكلة تقطع أبهري كناية عن الموت. ولم يصرح بالوجع الذي يجده لجميع الناس بل حتى لأحب الناس إليه. بداية التصريح، بداية ظهور هذا الألم بشدة أنه عاد من جنازة بالبقيع، عاد من جنازة والحديث في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد. قالت عائشة: رجع إلي النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول ورأساه. هذه ندبة، اشتكى الإنسان من شيء ورأساه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وهو يجد ألما، ربما وسترون حقيقة ما أقول، لا يظهر هذا الألم تاع عائشة، لا يظهر أمام الذي يجده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك تراه يمازحها في أصعب لحظاته. ففي الصحيحين عندما قالت تلك الكلمة ورأسه، أتدرون ماذا قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما ضرك، شوف مزاح، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. يعني وش يعني كما يقول، وش فيك تموتين، غسلك ونكفنك ونصلي عليك وندفنك. فقالت وهي تقبل مزاحه هذا، فقالت: وثكلياه، ومصيبتاه، وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي عليه الصلاة والسلام، والله إني لأظنك تحب موتي، لو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. أنا بالي يعني كيف موت تروح تبقى مع أزواجك رضوان الله تعالى عليهم. فتبسم عليه الصلاة والسلام كما في رواية أحمد، تبسم عليه الصلاة والسلام ثم بدأ بوجعه، فقال هنا صرح له: بل أنا ورأساه يا عائشة، بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبيك وابنه عبد الرحمن، لقد هممت أن أرسل إلى أبيك وابنه وأعهد. يقول القائلون ويتمنى المتمنون، فقلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، يعني أريد أن أبعث إلى أبي بكر وأوصي إليه، لكن أقول يأبى الله أن يكون خلاف المسلمين في أبي بكر ويأبى المؤمنون، يعني مستحيل يقبل المؤمنون رجلا غير أبي بكر. في هذا إشارات عظيمة لاختيار النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. بعد ذلك تلك الجلسة مع عائشة، نراه عليه الصلاة والسلام يذهب لوداع الشهداء، شهداء أحد. هذا أول ما أراد أن يفعله بعد مجيئه من تلك الجنازة. تقول عائشة كما في صحيح مسلم، يقول: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم، إن ربك أن أمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. فأتاهم وقال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا ذاهبون إلى الموت، كلنا لاحقون بالموتى، ولكن يقول إن إن شاء الله بكم للاحقون. لا يدري الإنسان بماذا يختم له، هل سيختم له على الإيمان فيدفن مع هؤلاء المسلمين، أو يختم له العياذ بالله بالكفران فيدفن في مقابر المشركين. هذا أدب المسلم عند الزيارة، عند زيارة المقابر والمرور بها. ولكن هناك صحابي خصه الله من دون سائر الصحابة بسماع شيء، صحابي ربما لم تسمع به إلا الساعة، وهو أبو مويهبة. جاء في مسند الإمام أحمد عنه أنه انطلق به إلى البقيع فحيا أهل البقيع بما حياهم به، ثم أقبل عليه. يقول أبو مويهبة: أقبل علي وقال: يا أبا مويهبة، استمع إلى هذا الحديث، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا، شوف، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك، مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة، خيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. فقال أبو مويهبة: فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، خذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي عز وجل والجنة. هذا الحديث سمعه أبو مويهب دون كثير من الصحابة فاستغفر لأهل البقيع ثم رجع، ولما رجع ازداد عليه الوجع عليه الصلاة والسلام، واستمر يصلي بالناس تلك الأيام، يصلي بالناس وهو مريض، ويدور على نسائه وهو مريض. ولما اشتد عليه المرض أراد أن يحدث الأحياء، بعدما ودع الأموات أراد أن يودع هؤلاء الأحياء، واليوم يوم أربعاء، الأحاديث تدل على أنه يوم أربعاء، لم يبق بينه وبين هذا اليوم إلا خمسة أيام. فقرر أن يخطب في الناس، ومن جملة الخطب التي خطب فيها أو خطب بها الناس ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي المعلى، وهي خطبة مبكية جدا. فيقول أبو المعلى: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوما فقال: إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء أن يعيش، ويأكل في الدنيا ما شاء أن يأكل، وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. أنا الآن لو حدثتك هذا الحديث في غير هذه المناسبة لقلت إن من قصص بني إسرائيل، واحد خير الله تعالى بين الدنيا والخلد فيها والأكل منها وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه، قصة من الصالحين من بني إسرائيل. لكن رجل من ضمن الصحابة لم يفهم هذا، فعندئذ يقول أبو المعلى: فبكى أبو بكر. صور في مثل هذا المجلس يأتيك فيقول لك هذا الكلام وينهض أبو بكر دون الناس ويبكي. فبكى أبو بكر وقال: بل نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله، بل نفديك بآبائنا وأموالنا يا رسول الله. فقال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ أن يقصدون أبا بكر. ألا تعجبون من هذا الشيخ؟ إذ ذكر رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، رجلا صالحا خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. قال أبو المعلى: فكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا عندما قال أبو بكر مثل هذا الكلام وانت تمر بك، يمر بك ذلك الشريط أيضا، كيف قضى أبو بكر حياته في الجاهلية والإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، كل لحظاته معه، والآن يرى حبيبه وأحب الناس إليه يذهب عنه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من الناس أحد أمن إلينا في صحبته وذات يده من ابن أبي قحافة. هذه الكلمة شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيش واحد أمن من الناس من على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قحافة خليلا، ولكن ود وإخاء إيمان، ولكن ود وإخاء إيمان، ولكن ود وإخاء إيمان. قالها ثلاثة. قال جندب بن عبد الله صح مسلم قال: سمعت ذلك قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، ولو حسبها يوم أربعة. من وصاياه أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة دسماء، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار. إن الناس يكثرون ويقل الأنصار، لماذا؟ الهجرة تنقطع بفتوح البلدان، إذا فسيقل الأنصار، حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا أي من مكنه الله منهم بالإمارة فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الأنصار بلغوا قلتين بالأعمال الصالحة، فإذا أساء أحدهم فليتجاوز عن مسلم. هؤلاء ناس يذوب وتذوب حسناتهم في بحار، سيئاتهم في بحار حسناتهم. الأنصار حكم خاص، أبو بكر حكم خاص. ومن خطبه عليه الصلاة والسلام ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقال رجل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ في رواية: فأوصنا. فقال: عليكم بالسمع، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العرب لا تقبل هذا، أن يتأمر عليهم عبد، فكيف بعبد حبشي؟ في بعض الرواية كأن رأسه زبيبة، يعني في منتهى القبح، في منتهى القبح المادي الحسي والمعنوي. لكن عليكم بالسمع والطاعة، فعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. لماذا؟ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. بماذا توصنا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نزل من على المنبر، نزل من على المكان الذي ألقى فيه هذا الكلام، أراد أن يطوف على نسائه مرة أخرى، يدخل على هذه وينتقل على هذه، يدخل على بيت ميمونة الآن رضي الله تعالى، فإذا به الآن يبلغ به المرض أشده، بلغ به المرض مبلغا ليس بعده شيء، اشتد عليه الوجع. تقول عائشة والحديث في صحيح مسلم: أول ما اشتكى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت ميمونة، فاستأذن الآن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة أحب الناس إليه. فلابد إذا الآن هو يعلم أنه لن يستطيع أن يطوف على النساء بعد اليوم، أين أمرض؟ أين أبقى على الفراش؟ أي فراش أحب إليه؟ فراش عائشة رضي الله تعالى. فأذن له، فقال أو قالت عائشة، فخرج ويد له على الفضل بن العباس، ويد له على رجل آخر هو علي بن أبي طالب، قال ابن عباس هو علي بن أبي طالب، وهو يخط برجليه الأرض. الرجاء أن تتصور هذا المشهد، رش ماذا يخط؟ لا يرفع رجله، لا يستطيع أن يرفع رجله عن الأرض، يعني يخط بها الأرض هكذا، يسحبها على الأرض مثل الشيخ الكبير الهالم. والرسول عليه الصلاة والسلام أوتي قوة 40 رجلا، إذن أي مرض هذا الذي حل به حتى جعله يمشي هذا المشي؟ وأنت تنظر الآن وهو يخط ويترك على الأرض آثار المسافر الذي ودع أحبابه، وأنت تتساءل: أيمكن ويعقل أن يكون هذا هو الذي حج قبل شهرين فقط بالناس، قبل 6 أشهر فقط كان موقعة اليرموك، أيعقل أن هذا الذي خرج إلى اليرموك؟ يعني مشهد يدمي القلب ويسيل العبرات، وأنت ترى أحب الخلق إليك يمشي هذه المشية. الجميع يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك ترى وتتساءل عن مقدار الألم الذي أحل به. من خلال الزيارات التي فعلها بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تدرك هذا الألم. أول واحد يحدثنا عن الألم هو أبو سعيد الخدري، يروي لنا الإمام أحمد بن ماجه عنه قال: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوعك، يوعك شدة الحمى الشديدة، فوضعت يدي عليه فوجدت حره بين يدي فوق اللحاف، ومغطي عليه الصلاة والسلام، هو حط يده على اللحاف فوجد الحر يصعد إليه، فقلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أشدها عليك؟ فقال: إن كذلك يضاعف لنا البلاء ويضاعف لنا الأجر عليه الصلاة والسلام. قلت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء. قال: قلت: ثم من؟ فقال: الصالحون، إن كان أحدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. هذه بشرى لأهل البلاء، الصالحون يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. وزاره عبد الله بن مسعود بعد أن خرج أبو سعيد الخدري، زاره عبد الله بن مسعود في البخاري قال: دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي لو قدر لعبد الله بن مسعود أن يمرض مرض النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يمرض مثله رجلان، مثله رجلان. وابن مسعود من كبار الصالحين، كيف سيحل به المرض؟ اضربه في اثنين. إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، أي من الصالحين. فقلت ذلك أن لك أجرين. قال أجل. دخل الآن عليه عثمان بن عفان رضي الله، لكن كيف دخل عثمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يرى عثمان، ولماذا لا ندري، لكن عثمان بن عفان يخبرنا، فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث في سنن ابن ماجه وأحمد عن عائشة قالت قال عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه وددت أن عندي بعض أصحابي، لو دخل أبو بكر لكفى، لو دخل عمر لكفى، قال قلنا يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر، فسكت، ألا ندعو لك عمر، فسكت، ألا ندعو لك عثمان، قال بلى. وهنا دخل عثمان، قالت أرسلنا إلى عثمان فجاء فخلى به خلوة، فخلى به فجعل يكلمه، دلنا له جيدا وهو يكلمه، وجعل وجه عثمان يتغير ويتغير يتغير، لأنه يسمع منه أشياء عجيبة لم يخبر بها عثمان إلا عندما حوصر في الدار يوم مقتله، فقال أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أني سأقتل. في بعض الروايات أنه رآه في تلك الليلة كان صائما، قال إنك ستفطر عندنا، رضي الله تعالى عنه. وانتهى يوم الأربعاء، وجاء يوم الخميس، ويوم الخميس آخر خميس من حياته عليه الصلاة والسلام، استدعى أصحابه فأراد أن يبين لهم شيئا مهما، شيء يرفع النزاع، يرفع الشقاق، يرفع الخلاف. قالت وعد عائشة قال إني أريد أن أستدعي أبا بكر وابنه، ولكن الله إذا أراد شيئا ضاع. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يقول يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى، صور يعني دموع سالت على الأرض. قلت يا أبا العباس ما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام وجعه يوم الخميس، فقال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، صور لو كتب هذا الكتاب لا تضلوا بعده أبدا، أي لن تصنع بشيء بعد ذلك. فتنازع، ولا ينبغي عند نبي التنازع. فقال عمر إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف الناس عنده فاختصموا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا قوموا قوموا ذروني اتركوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه، اخرجوا عني. غضب عليه الصلاة والسلام فخرج. وهذا يدلك على شيء، أن الخلاف يرفع الخير، كما حدث في ليلة القدر كان راح يخبرهم بها عليه الصلاة والسلام هذا الشهر يوم كذا اختلفوا تلاحى رجلان فرفع، نساها الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع العلم من قلبه عليه الصلاة والسلام، نسيها عليه الصلاة والسلام. وجاء ما يبين هذا الأمر الذي كان يريد أن يكتبه. ففي صحيح مسلم عنها رضي عن عائشة قالت قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام في مرضه أدعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، تصريح أنه كان هاما بأن يكتب لأبي بكر للخلافة عليه الصلاة والسلام. وهذا اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لازم تعرف مشي أقول لك خلافة أبي بكر ليست منصوصة بالقرآن لكن من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لو كانت نصا من الله هل يجوز له أن يكتم؟ لا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام. ويكمل ابن عباس الحديث مسكتش. صحيح أنه مكتب لهم شرك الكتاب لكنه حفظ ثلاث أشياء فأوصى بثلاث أشياء. أوصى فقال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثانيا أجيزوا الوفد كما كنت أجيزهم. يعني كيجوا الوفد الذين يسلمون ولا يستقبل الوفد يعطيهم الجوائز والهدايا. قال سعيد بن جبير ونسيت الثالثة حفظها سفيان بن عيينة وهي تجهيز جيش الروم. تجهيز جيش الروم يعني لا بد أن يمضي ولو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وهذه الوصايا لم تكن وحدها يعني ما كانت وحدها حسب الداخل والخارج. كان يوصي أحيانا بوصايا تقرب العبد من ربه وتقرب العبد من أخيه. فقد حفظ لنا أنس بن مالك كما في رواية أحمد بن ماجة قال عليه الصلاة والسلام حين حضره الموت الصلاة الصلاة تقربك من ربك وما ملكت أيمانكم تقربك من أخيك. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس يغرغر بها صبره. هذا يدل على أنه من آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام. قلنا اليوم رأنا يوم الخميس وحان موعد الصلاة من ذلك اليوم. الصلاة التي جعلت قرة عينه كما تعلمون. وكان يقول دائما دائما جعلت قرة عينه في الصلاة. اليوم عليه الصلاة والسلام يخرج ليصلي بهم ولكنه جالس. يصلي بهم جالسا وذلك صلاة المغرب. إذن سيجهر الرسول عليه الصلاة والسلام سيجهر بالقراءة. فحمل حمله علي بن أبي طالب في رواية الفضل بن عباس في رواية العباس. فحمل عليه الصلاة والسلام وكبر قرأ الفاتحة وقرأ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. والرجال والنساء والصبيان ينصفون إلى هذا الصوت الخاشع ولا تدري أي جو كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. صوت خاشع أنهكه المرض. القراءة هذه نضمن لك يعني بلي ظلت تتردد في أذهانهم وقلوبهم طوال حياتهم. علاش؟ آخر قراءة جهرية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه آخر قراءة على الإطلاق. أي لن يقرأ بعد اليوم بهم عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن أم الفضل بنت الحارث قالت ولد ابن عباس قالت سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله. ما صلى بعدها حتى قبضه الله. أخذ إلى بيت عائشة رضي الله تعالى وكان يتنفل جالسا عليه الصلاة والسلام. ولما حانت وقت صلاة العشاء أراد أن يقوم ولكنه ما استطاع. وحاول أن يقوم ولكنه ما استطاع. حاول النهوض ولم يستطع ظل يحاول. وأقعده الألم وأقعده الوجع والصحابة بالمسجد ينتظرون خروجه رضي الله تعالى. كانوا ينتظرونه ولو إلى نصف الليل وقلوبهم تتلهف لخروجه وهم لا يدرون أنه الآن هو يحاول أن يخرج عليه الصلاة والسلام. وخلت قلوب الجميع من التفكير في أي شيء إلا في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما الذي حل به؟ ما الذي سيحدث له؟ روى البخاري عن عائشة قالت قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لما ثقل به المرض أصلى الناس؟ قالت صوته أصلى الناس؟ فقالوا هم ينتظرونك. فقال شو يبذل المجهود، صبوا علي من سبع قرب، سبع قرب تاع الناس لتذهب الحمى، صبوا علي من سبع قرب لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب، أي إناء كبير مثل ما احنا نقوله اليوم ليانا كبير، أجلس فيه وصب عليه من الماء فأراد أن ينهض فأغمي عليه. صور حمى تجعلك يغمى عليك. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا بل هم ينتظرونك. صبوا علي إذن من سبع قرب، صبوا عليه من سبع قرب، فصبوا عليه من سبع قرب في مخضب فأراد أن يقوم فأغمي عليه ثانية، فعل به إذن أربع مرات وهو يريد أن يقوم ويغمى عليه عليه الصلاة والسلام. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأرسل رسولا إلى المسجد أبو بكر وعمر هناك، فأمروا أبا بكر أو أخبروه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يصلي بالناس، فقال لعمر صلي بهم أنت يا عمر، وكان رجلا رفيقا أبو بكر، فقال عمر رضي الله تعالى عنهما أنت أحق بذلك. هذا الحوار في مسجد وداخل وراء هذه السترة الحجرة عائشة، عائشة تقول إن أبا بكر رجل أسيف أي حزين لا يسمع الناس من قراءته، الناس لا تسمع قراءته لشدة بكائه رضي الله تعالى عنه، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهي تعيد له إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس قراءته، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تعيد له المرة الثالثة، استعانت الآن بحفصة رضي الله تعالى أخبريه، فقالت حفصة إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد يسمع الناس قراءته. عندئذ غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كن لصواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ما معنى إن كن لصواحب يوسف؟ صواحب يوسف يقصد بهم امرأة العزيز التي أظهرت خلاف ما بطاغيها، اعتدت لهن متكئا حفلة عرضة كما نقول، لكن لا تريد من ذلك إلا أن تخرج لهن يوسف. كذلك عائشة أظهرت خلاف ما في باطنها، قالت إن أبا بكر رجل أسيف، وفي الحقيقة تكره أن يتشاءم الناس بأبيها. واحد مثلا تتحبه وتعزه وتعيش مع طوال حياتك، هذا يجي واحد يخلفه بعده ويموت، هذه الناس تبقى، والعرب حديث كانت الناس تتشاءم، قالت خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكر من مقامه في مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا النص في البخاري عنها رضي الله تعالى عنها. قال مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك، ما كنت لأصيب منك خيرا، يعني أنت وراك غير مشك، ما كنت لأصيب منك خيرا. الشاهد صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس، وكانت تلك فاجعة للمسلم، ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة العشاء، يصلون خلفه وهم كلهم يفكرون ما الذي حل بحبيبهم عليه الصلاة والسلام. فصلى أبو بكر بهم تلك الأيام، وكانت تلك الليلة ثقيلة جدا عليهم. صور يعني الليل مع الهم يطول، كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاصيه بطيء الكواكب، يعني الليل في الهم يطول، إذا كنت فرحا مبتهجا يسير بسرعة. فهنا ما مرت عليهم تلك الليلة إلا كما يمر عليهم الشهر، الجميع مهموم واضع يده على خده، ما الذي حل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجميع يقول لعل الفجر يأتي بالفرج، وجاء الفجر ولم يأتي بالفرج. نأتي إن شاء الله تعالى على نهاية هذه الأحداث بعد الأذان. إذا بزغ على المسلمين وعلى المدينة فجر يوم الجمعة، وكما هو معروف من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أعظم الصلاة على الإطلاق من ضمن صلوات الفريضة هي صلاة الصبح يوم الجمعة جماعة، فلا شك أن الفجر سيأتي بالفرج، ولكنه عليه الصلاة والسلام ما خرج عليهم فجر يوم الجمعة، لم يستطع النهوض أصلا من فراشه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم أبو بكر فجر الجمعة والمسلمون لا يزالون يتساءلون. الآن حان وقت الجمعة، حان وقت صلاة الجمعة، والعادة تعرفونها من خلال تتبعنا لحياته عليه الصلاة والسلام، الجميع يأتي إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة من كل البقاع، ما هو من حوالي المدينة من العوالي قباء كلهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقول لك إن الذين هم على بعد فرسخ من المدينة بالجرف أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة جاء بالجيش كامل، عادوا إلى المدينة كلهم يطمع أن يصلي ويستمع إلى خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. فخطب فيهم أبو بكر وصلى بهم صلاة الجمعة. والعجيب تلاحظ أنه لم ينقل أحد محتوى خطبة أبي بكر الصديق، ماذا قال فيها؟ لماذا الأذهان كلها منشغلة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كأن الأذهان كلها ليست عالقة بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا شك أن الدموع قد تهاطلت وأن الزفرات قد كثرت في ذلك المجلس، لأنهم يشاهدون ويشهدون شيئا معاهده. أنت تلاحظ تسمع في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام شخصا دونه وهو على الفراش طريحا، وعاد الجميع إلى بيوتهم إلا أسامة. أسامة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي وأحمد عنه قال: لما ثقل على رسول الله عليه الصلاة والسلام المرض هبطت وهبط الناس المدينة، فدخلت عليه عليه الصلاة والسلام وقد أصمت رأسه لسكن هدوء شديد، فلم يتكلم، فجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما، يرفع يديه إلى السماء ثم يضعهما، فعرفت أنه يدعو لي. ومضى يوم الجمعة كاملا والنبي عليه الصلاة والسلام على فراشه لم يخرج بعد، وجاء يوم السبت وصلى بهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بهم الفجر أيضا، ولكن بينما هو يريد أن يأمهم لصلاة الظهر كانت المفاجأة لم تخطر ببالهم، كانت المفاجأة عندما رأى المصلون جميعهم النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهم، يخرج إلى الصلاة يريد أن يصلي بهم. أذن بلال أقام الصلاة، هم أبو بكر أن يكبر ويريد أن يقول الله أكبر، فخرج علي العباس، الجميع التفت، العباس وعلي يحملان النبي عليه الصلاة والسلام من حجرة عائشة ويقعدانه ويجلسانه. هذا حديث عائشة الصحيح تكمله لنا، فتقول عليه تقول رضي الله عنها: فخرج بين رجلين لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه، أشار إليه بأن لا يتأخر، فقال: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يساره، وهذا يدل على أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام. فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، والنبي قال عليه الصلاة والسلام، وتحول المسجد في تلك اللحظات إلى ساحة بهجة، إلى ساحة سرور. الحمد لله أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهرت عليه أخيرا أمارات الشفاء، استطاع أن يخرج، ولكن ذلك لم يدم، بمجرد أن انتهى من صلاة الظهر يوم السبت أدخل إلى حجرة عائشة من جديد، وهنا تفاقم المرض، هنا خلاص بلغ الحد الذي لا يمكن أن يزيد عليه، تفاقم المرض. وكانت فاطمة وأمهات المؤمنين لا يتوقفن عن زيارته. وهناك واحد لم يتوقف عن زيارته ألا وهو المرض، يزوره بشدة في كل اللحظة، في كل خلجات النفوس، هكذا يتسلل إلى جسد الرسول الحبيب عليه الصلاة والسلام وينخر منه. خرج العباس الآن، والله لو كنا حاضرين ذلك المجلس يعني يخوف العباس بن عبد المطلب، خرج بشيء مرعب. ففي البخاري خرج إلى علي فقال كيف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام، علي يعني حكمة قال لا بأس إن شاء الله. فقال العباس وأخذ بيده أنت والله بعد ثلاث عبد العصر. قال بعد شيء عجيب، أنت بعد ثلاث أيام ستصير مأمورا، وكما تدخلش الآن يعني غير قل النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه. قال علي طب لماذا؟ قال والله إني لأرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوفى من وجعه هذا. عنده واحد الفراسة العباس عجيبة، وكان يقول دائما إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. بني عبد المطلب عندهم علامة واضحة إذا حل بهم الموت، اذهب بنا إليه صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر بعد. هو لا يريد الإمارة، يريد رفع الفتنة. فقال علي بن أبي طالب إن والله لئن سألناه فمنعنا إياها ما أخذناها بعد. يعني لو كان قلوا له اجعل الأمر فينا قلنا لا، الناس كلها تجعله شرع اللي بن عبد المطلب لن تكون فيهم الخلافة، والله لا أسأله. هذا حكمة علي بن أبي طالب، ما سأل الإمارة وما سأل الخلافة، إنما علم أنها ندامة من جهة، وعلم من ما حدث أنها لأبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. النبي يصارع المرض ومع ذلك سبحان الله لا يخشى من المرض ولا يخشى من الموت بقدر ما يخشى من شيء حذر منه تلك الساعة. وهو يصارع المرض تسمعه يقول كما في الصحيحين عن عائشة لما نزل بالنبي عليه الصلاة والسلام طفق يمسح خميصة له على وجهه أو يطرح خميصة له على وجهه حتى إذا اغتم كشفها عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبيائهم ما بالك بغيرهم؟ لماذا؟ لأن الناس بعد موت النبي تأتي العاطفة الجياشة فيقول لماذا لا نبني عليه قبرا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يغلق باب الشرك الذي ما بعث إلا من أجل طمسه 23 سنة وهو يحارب الشرك، يخشى أن يكون ذلك حاصلا في هذه الأمة، يخشى أن يتحول قبره إلى ضريح وإلى مزار يعبد. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يقول ذلك ويكرره وهو يعالج المرض، يقول ذلك ويكرره وهو يعالج المرض. والصحابة في المسجد يعالجون الحسرة واللهفة والخوف على النبي عليه الصلاة والسلام. الناس جميعا الآن في المدينة في المساجد في الطرقات في البيوت حديثهم ما الذي حل به عليه الصلاة والسلام. وجاء يوم الأحد وتوالى الزائرون من أهل بيته عليه وغيرهم، والآن نرى فاطمة رضي الله تعالى عنها تدخل عليه صلى الله عليه وسلم. أتذكرون ماذا قالت عائشة تصف ما جاء فاطمة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا كانت تقول لنا؟ كانت فاطمة أو ما رأيت أحدا أشبه هديا وسمتا بالنبي من فاطمة عليه الصلاة والسلام. كانت إذا دخلت عليه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ قام يقبلها ويعانقها ويقول مرحبا بابنتي. اليوم لا يستطيع أن يقوم لها عليه الصلاة والسلام. تدخل عليه كما في البخاري ومسلم أقبلت فاطمة تمشي وكانت مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بصوت هادئ مرحبا بابنتي. هذا الذي استطاع أن يفعله، أما القيام فلا أستطيعه. فأجلسها عن يمينه وقيل عن شماله، فقالت واكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم، وهي تكرر واكرب أبتاه وهو يقول ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فأكبت عليه فقبلته عليه الصلاة والسلام، ثم أسر إليها حديثا ورفعت رأسها فبكت. فقلت يا عائشة لما تبكين؟ ثم أكبت عليه مرة أخرى فضحكت. فقالت عائشة ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألتها بعد فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم تبح فاطمة بذلك إلا بعد أيام سألتها عائشة قالت قال لي ما أرى إلا أنه قد دنا أجلي وأني ميت في مرضي، فبكيت. وقال لي أنت أسرع أهلي لحوقا بي فضحكت. وهذا حق، بعد أول الناس من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم لحوقا به فاطمة، هذه المشاعر كلها امتزجت، السر أخفته لكنها ما استطاعت أن تخفي لوعتها، فقالت وكرب أبتاه، فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم. هذا هو يوم نهاية الأحد، ودخل فجر يوم الاثنين. أبو بكر يصلي بهم كعادته الفجر بصوته الأسيف وبذلك النشيج الذي عهد منه، ولكن هناك هذه المرة شيء أوقفه عن القراءة، ما استطاع أصلا أن يكمل قراءته. والشيء الذي أوقفه وكاد يفتن الناس جميعا في المسجد أنهم رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كشف ستر حجرة عائشة، يكشف الستر وينظر إلى الجميع وهم صفوف، فتبسم يضحك عليه الصلاة والسلام، ونكص أبو بكر على عقبيه رجع للوراء ليترك له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم يخرجون منها يقبلوه ويقبل رجليه عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أتموا صلاتكم. فقال وهو يخاطبهم سبحان الله في صلاتهم ويقول لهم كما صح مسلم أيها الناس، تخيل هذا المشهد لم يحدث قط، يصلون صلاة الفجر والمدينة هادئة وهو يحدثهم والجميع ساكت يستمعون إليه، أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، يراها المسلم أو ترى له، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامهم أن يستجاب لكم. قال أنس فأرخى الستر، أرخى الستر وعاد إلى فراشه عليه الصلاة والسلام. وتصور تلك النظرة التي كان ينظرها إلى أصحابه، ينظر إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى أنس، إلى أبي هريرة، إلى طلحة، وإلى الزبير، وإلى غيرهم من الصحابة الكرام، وهم ينظر إلى من أحبوه ونصروه وعاشوا معه في تلك الأيام. لذلك كما ذكرنا لكم سابقا أننا لن نرخي الستر الذي أرخاه عليه الصلاة والسلام، سنبقى ننظر إلى وجهه المشرق، إلى تلك الصفات العظيمة، إلى ذلك الوجه النير، لنتطرق وهو ممسك ذلك الستر إلى أوصافه، كيف هو عليه الصلاة والسلام، كيف هو، كيف خلقته، كيف هو وجهه، كيف حاجباه، كيف هي عيناه، كيف هي عينه، كيف هو شعره، كيف هو جسمه، كيف هي أخلاقه، لأننا إن لم نقتبس شيئا من أخلاقه ومن سيرته فإننا لم نستفد شيئا من دراستنا لسيرته عليه الصلاة والسلام. لذلكم قلنا لا بد أن نقف في مجلسنا القابل أمام شمائله عليه الصلاة والسلام، شمائله أي صفاته الخلقية والخلقية، قبل أن نودعه عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.